قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نواصل إن شاء الله تعالى مع سورة البقرة من تفسير أيسر التفاسير. وعلى ما أذكر إن لم تخني الذاكرة أننا توقفنا عند قول الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الخطاب في الآية لمن؟ لبني إسرائيل. موسى هو نبيهم، نبي بني إسرائيل عليه السلام، وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاص، وقال موسى أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، أي رسالته قاصرة على بني إسرائيل. لقد جاءكم موسى، أرسل الله موسى إليهم وأنزل عليه التوراة إليهم كما قال الله عز وجل. وكل نبي يأتي إلى أمتي بينات معجزات تدلل وتبرهن على أنه إيه؟ نبي. أنا نبي، هذا زعم، لابد أن تدلل على قولك بمعجزة تسمى دلائل النبوة. والإمام البيهقي له كتاب من 4 مجلدات في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما الذي يثبت أن رسول الله نبي؟ خاطبني بالعقل وليس بالشرع. هل هناك أدلة عقلية تقنعني وأنا جاحد مثلا أن النبي هو أرسله الله؟ بالطبع نعم، دلائل النبوة، دلائل النبوة. الله عز وجل أيد موسى بمعجزات، لقد جاءكم موسى بالبينات. قال المصنف البينات هي الإيه؟ المعجزات. وما هي المعجزات؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة مقرون بالتحدي، أتحداكم أن تأتوا مثل هذا الشيء، وهو يخرج عن نواميس الكون، يعني عن العادات، عصا تنقلب إلى ثعبان، ألقي أنت عصاك وأنا ألقي عصاي وكل مصر تلقي عصيها، هل تتحول إلى ثعبان؟ ها؟ موسى يضرب البحر بعصاه فانشق، فلو أنت ضربت البحر بنخلة هل ينشق؟ لن يفعل. موسى ضم يده إلى جناحه فغرقت بيضاء من غير سوء، هل أنت إذا ضممت يدك إلى جناحك تخرج بيضاء؟ كل هذا يدلل ويبرهن على نبوة من؟ موسى عليه السلام. ولقد جاءكم موسى بالبينات، ومع وضوح البينات لبني إسرائيل إلا أنهم اتخذوا العجل، وقصة العجل جاءت بالتفصيل في سورة طه، وسنتعرض لها عند وصول إلى سورة طه. فقد صنعوا عجلا وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، سجدوا له وركعوا له، قالوا هذا إلهنا وإله من؟ موسى. فنسي، يعني موسى ذهب إلى الميقات ونسي الإله، لم يأخذ معه الإله. إله موسى إيه؟ عجل. كذبه. ها؟ اتخذتم العجل. كم المدة التي عبدوا فيها العجل؟ 40 يوما ظلوا يعبدون مدة الميقات. ولقد وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي كم؟ 40 ليلة، 40 ليلة، 40 يوما أو 40 ليلة ميقات موسى عليه السلام. وهذه المدة هي مدة العبادة، عبادتهم للعجل في هذه المدة. قال ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل يريد إلها عبدتموه في غيبة موسى عليه السلام وأنتم ظالمون. هذا من الظلم، من الظلم أن يعبد غير الله، كل ما يعبد من غير الله ظلم، أو كل من عبد سوى الله ظالم. فالمشرك ظالم لأنه يعبد من لا يخلق، وتوحيد الله سبحانه في أفعاله هو الربوبية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذا ليس هو التوحيد. معظم الناس عندنا في مصر يظن أن التوحيد أن يقول أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، فهموه هذا. لا، هذا خطأ، الشيطان يعرف هذا. إبليس قال خلقتني من نار، يعني إبليس يقر لله بأنه إيه؟ خلق. وأبو لهب يعرف هذا، وأبو جهل يعرف أن الله خلق. لكن التوحيد الحقيقي المطلوب منك أن تعبد الله وحده، يعني أفعالك التعبدية لا تنصرف إلا لله. هذا معنى قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني غاية بعثة الرسل، مقصود دعوة الأنبياء، ليس التوحيد الربوبية. لا تفسير، لا تفسير لقول لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، تفسير جزئي. معناها الحقيقي لا معبود بحق إلا الله، يعني أفعال العباد التعبدية يجب ألا توجه إلا لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هو ده التوحيد. الناس يقول لك احنا موحدون الحمد لله، هي عم موحد ازاي؟ لا اله خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا محيي الا الله، لا مميت الا الله. ابو جهل عارف كلامته، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. انما عبدوا مع الله ايه؟ صرفوا العباده لغير الله. ده المحور، ده الاساس في التوحيد. لابد ان نميز، لان الناس الان تركز على الربوبيه وده خطا. يقول لك الذي خلق والذي رزق، وانت خلقت من كذا، والبحر وبحار ذات امواج ونجوم وكواكب وقمر وشمس ومش عارف والدم والتنفس. طب ما كل ده مظبوط، لكن هذا مقدمة. مقدمة لماذا؟ لعبادة الله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يبقى نعبد الله لأنه إيه؟ خلقنا. يعني توحيد الربوبية مقدمة للألوهية، والألوهية نتيجة للربوبية. لا يكفي أن تدلل في المساجد على أن الله هو الرب. الله رب يعرفها إبليس. قال ربي أنظرني. قال إيه؟ ربي. قال ربي. إبليس عارف، إنما إبليس في فعله أشرك مع الله، كفر بالله في فعله هو. فتوحيد القصد والطلب هو الغاية، هو الأساس في التوحيد في زمن البعض ضل فيه الطريق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأنا كنت من 3 أيام 4 في السودان ورأيت العجب، ولا الصيام في رجب. الصوفية هناك تيجانية والبرهانية تضل، والبرهانية تنتشر الطرق الصوفية بكثرة بكثرة، ويبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى حاجة مش ممكن، لا صدق عقل. وهؤلاء الشيطان ضحك عليهم، ف ففهموا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، إنما العبادات توجهها لغير الله، ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يطوفون بالقبور والأضرحة، يتوسلون بأصحابها، يدعونهم من غير الله. من حوالي سنة تقريبا رأيت امرأة في طنطا مشلولة، ابنها يحملها من الدقهلية أو الشرقية لا أذكر على يده ويطوف بها عند البدوي. جيبها لي يا مولانا، قال جيبها كده أطوفها وخلاها تزور، الله يشفيها عند قبر بدوي، الله لا يشفي إلا عند قبر بدوي. طبعا الكلام ده لما نقوله بكره الأولياء السنية، بكره الأولياء، بكره أهل البيت. يا رجل نحن نحب أهل البيت أكثر منك، لكن لابد أن تعرف معنى التوحيد، هذا المهم. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. هذه الآية كما قلت توضح أن الله عز وجل أخذ المواثيق على بني إسرائيل، مواثيق عديدة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تقتلون أنفسكم، ولا تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم، ولا تخرجون من دياركم، ثم أخرتم وأنتم تشهدون. إقرار، والله أخذ عليهم المواثيق عن العهود المغلظة والمشددة، ها، وأخذ عليهم مواثيق ألا يعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ميثاق. ثم توليتم، لما أخذ عليهم الله المواثيق نقضوا الميثاق. فماذا صنع الله بهم؟ أمر جبل الطور فتحرك، ثم رفعه فوق رؤوسهم. الجبل خرج إلى أعلى هكذا وفوق الرؤوس، حمله، أمره الله أن يرتفع سبحانه وتعالى. فقال لهم الله: خذوا ما أتيناكم بقوة. وكلمة القوة دي مهمة، يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. الأمر الشرعية لابد أن تأخذها بإيه؟ بقوة، مش بكسل، بعزيمة، بجد، باجتهاد، بنشاط، بحيوية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده دأب المنافقين. الكافر هذا شأنه، المنافق هذا شأنه، إنما المؤمن: وعجلت إليك ربي لترضى وسارعوا إلى مغفرة ففروا إلى الله عنده سرعة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات، استبقوا مسابقة إلى فعل الخيرات. نعم. فلما قال لهم الله: خذوا ما أتيناكم بقوة، ماذا قالوا؟ سمعنا، قالوا سمعنا وعصينا. طبعا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وتأتي الآيات بعد ذلك أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، وبعد أن قالوا ذلك عاد الطور إلى مكانه، فعادوا هم إليه إلى العصيان. يعني شعب لا يعرف إلا تديله على دماغه يمشي، اليهودي تضربه زي الحمار يستجيب لك، تتركه يروغ منك كما يروغ الثعلب. ده دأب صفة في بني إسرائيل: خذوا ما أتيناكم، الطور فوق رؤوسكم، سمعا وطاعة يا رب. هذا الطور سمعنا وعصينا، سمعنا. وقولهم سمعنا وعصينا يدل على عناد واستكبار. تقول لابنك: يا ابن هات المشرب، يقول لك ايه؟ سمعك بس مش جايب لك. التاني يقول لك ايه؟ انا مش سامع يابا. اللي قالك انا مش سامع ده معذور بعدم السماء. هات يا ابني مشرب، مش سامع. يا ابني هات المشرب، مش سامع، تعذور. التاني يقول لك ايه؟ سامع ومش جايب. يعني ايه؟ سمعنا وعصينا، سمعنا ومع ذلك عصين، لكن المسلمين يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، طاعة، سمعنا وعصينا. وأشربوا حب العجل عبدوه، وأشربوا يعني إيه؟ كما تشرب الماء هذا فيدخل إلى الجوف ويختلط بالقلب، هم أشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل إيه؟ سيطر على قلوبهم. أشربوه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب كفرهم. الله عز وجل فعل هذا لكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني هل هناك إيمان يأمر بقتل الأنبياء؟ هل هناك إيمان يأمر بعبادة العجل؟ بقولوا احنا مؤمنين، ويقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ويقولون الدار الآخرة خالصة لنا من دون من؟ الناس. ونحن شعب الله المختار، الله اختارنا. وأنا قلت قبل ذلك هم كالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل من؟ الحمار يحمل أسفارا. ولذلك الحركة اليهودية مش فيها تبشير، ونقطة مهمة، النصارى يسرون، النصرانية فيها تبشير في كل بلاد العالم، حركة تبشيرية. في حركة تهويدية؟ في حد يدعو اليهودية؟ لا. طب ليه؟ لأن بقول لك اللي يخش اليهودية ده فخر، ونحن لا نريد لغيرنا أن يكون له الفخر. اليهودية دي عملة نادرة، كونك تكون يهوديا ده اختيار من الله واجتباء لك، لا ينبغي لعرب أن يتميز بهذه الميزة. اليهود عملة نادرة، لذلك هم يميزون أنفسهم عن الناس، يظنون أنهم من درجة أعلى من. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، هم يقولون هذا، يقولون إن الدار الآخرة لنا من دون الناس. يقول الله الله نعيم في الدار الآخرة، هم يقولون إن نعيم الدار الآخرة، وإنما أعده الله لأولياء خاصة لا يدخلها إلا اليهود فقط. نعيم في الجنة لمن؟ لليهود. الجنة حكر على اليهود، كأن الجنة يكتب عليها لا يدخلها إلا من؟ نتنياهو، شارون، إسحاق شامير، جول ضمائر، الخنازير، هؤلاء مأواهم الجنة. مصيبة، مصيبة الكبرى. هم يقولون هذا ويزعمون هذا، إلى جنة الفردوس يا شامير يا شارون، بأمارة إيه؟ بأي أمارة أنتم من أصحاب الجنة؟ أماني، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن الدار الآخرة خالصة لكم، تمنوا الموت إن كنتم صادقين. اطلبوه في أنفسكم وبألسنتكم. إن كانت لكم الدار الآخرة لا خير لكم في بقائكم في الدنيا، طبعا كما قال الله عز وجل. هذه دعوة، شوف يا أخواني، كل دعوة تحتاج إلى دليل. أنا بقول دعوة، أي حد يقول أي كلام لابد أن يبرهن على كلام. لا أشبعنا شعارات، أنا نازل بس أقول لك أنا أقيم شرع الله، وأنا السلطة الإسلامي، وأنا أطبق الشريعة، وأنا المخلص للأمة، وأنا المنقذ لشعب مصر. بكل واحد يقول شعارات، ملي الجماعات والدين كلها بتقول ده، الشيوعية بترفع شعارات، والعلمانية أسهزة في شعارات، وحركة كفاية لا هم لهم إلا شعارات، وحزب توتو هرانة شعارات. والإخوان المسلمون أساتذة في الشعارات من 36. ده نحن كنا في شعارات في الجامعة يا حناجر قوية. لكن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادهرون شعارات وطن، رخاء، استقرار، ديمقراطية، مواطنة، حاجة ايه، فل شعارات ايه، كل يوم تسمع شعارات. لكن البينة فيش كلام من ده خالص. العدالة الاجتماعية، الحق لكل مواطن، وصول الدعم الى مستحقيه، الله اكبر، شعارات ايه، حاجة تفرح تشرح القلب. لكن ولا كلمة لها واقع، لا كلمة لها واقع. لابد أن ينام كل مصري وهو أمن على داره وسكنه وأولاده، ولا واحد في الكلام ده، ولا واحد في الميل. كل شعارات. هم استفادوا ذلك من بني إسرائيل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله، كيف لا نقاتل وقد أخرجنا من أبنائنا، من ديارنا وأبنائنا، نقاتل نقاتل. قال له نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ أنا أعرفكم بتوع شعارات، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، كما قال القرآن الكريم: يا اخواني شعب مصر شعب مسكين ينخدع بالايه، بالشعارات. اي حد يقول له انا مسلم وساطبق الشريعة واخلصك، على طول وراه. ما عاد يجدي هذا معنى. خدعنا كثيرا بالشعارات، ضحكوا علينا كثيرا بالشعارات. نحن نريد واقع، برهنة. اما تقول اربط الاحزمة، طب وانت تضبط الحزام اولا؟ انفق ينفق الله عليك. ما انت تعرفون اللطيفة التي قالوا ان شيخا كان على المنبر ويقول للناس: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. عندي فضل زيادة يعني. فنزل على المنبر معه بطيختان، بطيخة هنا بطيخة هنا، فقبله وجه في الشارع، قال: لم تقل لنا من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لنا له؟ معك اثنتان، اعطني واحدة وأنت واحدة. الخد، أنا غلطان قلت لكم حاجة بعد كده تاني. خد كلام، كلام ما هو الكلام سهل، بكله يتكلم. قضية في العمل، في الترجمة، في البرهان، هذا هو الأصل. ولا تصدق الناس هؤلاء، غالبهم أصحاب شعارات. الصحف الصفراء كلها شعارات مليانة، كأنهم يخلصون الشعب. الحقيقة أنا أريد أن أنقل لكم ما رأيت، وليس هذا مدح لأحد. مصر في نعمة كبيرة والحمد لله، رغم ما بها من فساد، إلا أنها في نعمة لا يشعر بها إلا من رأى غيرها. في السودان مررت بالسيارة 800 كيلومتر، 800، ما وجدت شجرة مزروعة وطرق غير مهدة. وأريد أن أتوضا في مسجد كهذا، ما توجد بها الوضوء، تأخذ كبات ما توضا بها بجنيه سوداني، جنيه سوداني. تريد أن تدخل مركز صحي لدرسك مثلا، تخش المركز، تخش مركز يطلق صبر، الأدوات الطبية منهارة، كفاءة مفيش. على هذا الثروات الموجودة عندهم، ومع هذا بني أسية مفيش، بناء مفيش، خضرة مفيش، زراعة مفيش. أسعار 12,000 جنيه اللي هو الحديد الطن، 12,000 جنيه سوداني، هنا الثلاثة، هناك 9,000 جنيه طن أسمنت. عاوز تخلع درسك تدفع 100 جنيه سوداني، بكام مصري؟ ب400 مصري. هنا تدي 50 جنيه 100 جنيه، الحمد لله عندنا في المركز 20 جنيه. يعني رغم ما نحن فيه إلا أننا فيه والله في نعمة، في نعمة تشعر بالفرق الكبير جدا، فرق كبير. تدخل مطار القاهرة تشعر أنك في مطار، تخش مطار الخرطوم محطة سكة حديد مصر أحسن شوية. مش ده قدح لإخواننا السودانيين، دي معناه عدم استغلال الإمكانيات، لأن الشعب فعلا شعب عاش في ضنك، وده مخطط استعماري قديم. شو بقى الصومال وأريتريا ونيجيريا، البلاد الأفريقية، مصر أفضل البلاد في الدول الأفريقية، من أفضل البلاد في وضعها نعم وفي ثقافتها. أخونا الدكتور عبد العظيم بدأوا يشكى من ألم في ضرسه بالليل، خدناه مركز صحي ولا واحد عرف شخص يدور دواء يزود الألم. هات مضاد حيوي مفيش، هات مسكن مفيش، مكركوب مفيش. أمال فيه يا أخواننا عندكم المراكز من الساعة 10-9 قافلة كلها، الواحد يموت مفيش. هنا في أي وقت تخرج تجد وأساتذة وعلماء. هذا الشعب ده مظلوم، الشعب السوداني مظلوم، طعنته الحروب والعصبيات والصراعات، وأوروبا تدعم هذا كفار. يعني قلت لأحد الإخوة لو زرعت هذه الأرض قمحا كل أرض السودان لكفت كل البلاد الإيه الإسلامية والحمد لله. قال فعلا قام هذا مشروع، مصر قالت نشر الأرض، والسعودية قالت إيه نزرع على نفقتنا، والسودان تقدم الأرض، يبقى الأرض سودانية والزراعة مصرية، وثمن الأرض ثمن الأرض مصري والزراعة سعودية تقاوم. وتم اتفاق، تحركت القوى الكافرة تحركت ومنعت هذا العمل. لماذا؟ هتدري لماذا؟ حتى يضمنوا التبعية، التبعية لهم، لأنك إذا كنت لا تملك رغيف العيش تعيش إيه؟ تبعا لغيرك. ما أراد، ما يريدون أن يكون لك قيمة ولك قرار، هذا مخطط وتحرك من أجل الاستعمار. ينفخهم في دارفور فتنة بين المسلمين، قتل ويريدون أن ينفصلوا بها، وطح قتل ودماء تسيل. هذا مخطط حفظ الله هذه البلاد حقيقة. وفي فرصة متاحة في السودان لانشطار السودان، بلد في الجنوب وبلد في الشمال، وده تقسيمها مخطط كما خططوا لمصر، لكن مصر آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمنين. فنحن في نعمة لا أشعر بها إلا رغم الفساد، نحن في إيه نعمة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يقول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا. لو تمنوا الموت لماتوا، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يتمنوه أبدا. من الذي لا يتمنى الموت؟ الذي عمله، يعني إذا جاء الموت لا يتمنى أن أحدكم موت، لكن إذا ذكر الموت وتستشعر الموت سيأتيك بعد قليل تقول إيه مرحبا بالموت عادي. لكن في ناس، أنا أعرف ناس من المسلمين يجي ينام يقول لع النور، تطفي النور يقول لع النور، ليه؟ ملك الموت ما يجيش يشوف النور يمشي، يخاف أن ينام في الظلام. ليه؟ بيخاف من ذكر الموت، ما يجي الموت موت، لأن الصحيفة كلها سواد، ولا صلى ويقطع الرحم ويأكل الربا ويزني وخمور، ماذا يقابل الله؟ ماذا يقول له؟ لكن الطائع يسترجع الأمل، يا ما صليت الفجر في أحمد بدوي وحضرت الدروس، حفظت القرآن وصمت رمضان واعتكفت مع إخواني وكفت الأيتام وتصدقت، عندي أعمال أقبلها الله، عندي معاصي بس صالحات غالبة. ف فيحسن الظن بالله، فإذا نزل بالموت فرح، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا أقبل على الآخرة يفرح بلقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. ففعلا لا يتمنى ولن يتمنوه أبدا أبدا بما قدمت أيديهم، بما كسبت اليد. الإنسان لا يتمنى الموت بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ماذا قدمت أيديهم؟ يا قتلوا الأنبياء وأكلوا السحت وخربوا الديار وحرفوا التوراة وقالوا يد الله مغلولة وقالوا عزير ابن الله على يتمنى الموت بما يواجهون الله عز وجل. كل هذه في صحيفتهم، ما فيها شيء يقابل الله به. لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم من صفات اليهود، وتستطيع أن تستخرج صفات الشخصية الإسرائيلية من القرآن الكريم في 4 مجلدات. هذه الدكتوراه كما قلت التي أعدها الشيخ طنطاوي، سيد طنطاوي رحمه الله تعالى. والشيخ سيد طنطاوي رحمه الله على خلافنا معه في كثير من المواقف، إلا أنه لا يجب إلا أن نترحم على الرجل، لأن يعني بعض الإخوة يجترئ ويسب ويلعن. لا، ليس هذا هو هدي أهل السلف. الرجل أفضل إلى ربه، له حسنات وعليه سيئات، ونحن كذلك. الرجل له مواقف يحمد عليه. يعني أقرأ فتوى له مرة قال العراقيون واجب عليهم أن يقتلوا الأمريكان، فجند الأمريكان مباح. وله فتوى بحل الربا فرد ملوك، وله فتوى بتحريم النقاب. فله فتاوى ممتازة، وله مواقف لم يوافقوا عليه، ومع هذا هو رمز لمؤسسة دينية تسمى الأزهر. والأزهر على ما فيه من خلل في تدريس العقيدة الأشعرية، إلا أنه في مناهج فقه شافعي قوي جدا، وصول مصطلح حديث في قوة، وفي أساتذة يشهد لهم. طبعا دكتور اسماعيل الدفار بحر لا ساحل له، دكتور موسى شهيل لاشين بحر لا ساحل له، حدث عن أساتذة الأزهر. إنما مشكلتنا في مصر أننا إذا اختلفنا يهمش بعضنا الإيه الآخر، مجرد ما اختلف معك في جزئية أمسح الحسنات، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. الأزهر ما زال ولا زال وسيزال إن شاء الله مؤسسة دينية. هناك مؤامرات على الأزهر خبيثة لا شك، إنما يكفي أنه يحفظ القرآن، ابني يحفظ القرآن كفى هذا طبعا، ويدرس الفقه على المذاهب الشرعية المعتبرة وإلى غير ذلك. طبعا إخواني لا ينبغي أبدا أن نتشمت في الرجل أو أن نفرح لموته، لا، نحن نقول رحمه الله تعالى وغفر الله له على ما زل فيه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يخلفنا في مصيبتنا وأن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. وهكذا كل إنسان يؤخذ من كلامه به ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمسألة إن نحن نجرح، ومسألة برضو بعض الإخوة كأتصل بي اليوم قال هل موت شيخ الأزهر في البقية دفنه في البقية إشارة إلى حسن الخاتمة؟ بالطبع ليس هذا، ليس من أدلة حسن الخاتمة الدفن في البقية، لأن عبد الله بن أبي بن سلول فين؟ في البقية، ليس شرطا، وليس معنى ذلك أنني يعني أهمش من حجم الرجل، لكن لا، ليس مؤشرا على حسن الخاتمة، لأن بعض المصريين قد سنهم الرجل مات في البقيع وهم يسبونه فهو أفضل منهم عند الله عز وجل. برضو استنباط خطأ. الوسطية حلوة، الوسطية ديننا دين الاعتدال، عدم الغلو في الحب وعدم الغلو في البغض. لما أبغض لا أغالي، ولما أحب لا أغالي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن يعني عداوة قوم، لا تحملكم العداوة على ألا تعدلوا في القول، اعدلوا. الله يقول اعدلوا. ماذا قال رسول الله عن النجاشي؟ اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها إيه ملك ها عادل. والنجاشي كان على النصرانية في هذا الوقت، والنبي قال عنه إيه ملك عادل. شفت الإنصاف، لا يظلم عنده أحد رغم أنه ليس مسلم. سبحان الله العظيم. ولتجنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص من الذين أشركوا على الحياة. وكلمة حياة جاءت نكرة تفيد أنهم يحرصون على أي حياة. من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. والألف هنا ما قصدت لذاتها لبيان الكسرة، يعني يريدون أن يعيشوا إيه مدة طويلة، مش 1000 سنة عن 1000 لا. زي مثلا أقول لك يا أخي تعال معي هذا المشوار، تقول لي لو قلت لي 1000 مرة تعالى لن أذهب معك، هل معنى ذلك أنك تقصد عدد؟ لو تقصد عدد أقول لك إيه تعالى تعالى تعالى، عد عد عد 1000، يلا يلا تعال أعد لك 1001، تعالى توكل على الله. مش أنت قلت لي 1000 مرة؟ أقول لك لا، أنا ما أردت العدد. العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. كقول الله تبارك وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. إن تستغفر لهم 70 مرة. ماذا قال رسول الله؟ لو أعلم أنني لو زدت عن 70 لغفر لهم لاستغفرت. لكن العدد ليس مرادا لذاته. وقل لو أننا في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر. ما نفذ كلمة الله؟ 7 هنا مقصودة؟ لا، العدد هو 7 نهاية الآحاد، والسبعين نهاية العشرات، والصوامئة نهاية المئات كثرة، كما قال الله عز وجل. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يعني حتى لو عمر 1000 سنة لم يزحزح من العذاب. ثم جاءت الآية الأخيرة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من الذين عادوا جبريل؟ اليهود. قالوا يا محمد من الذي نزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا عدونا نبغضه، ملك لا نحبه، لو نزل عليك ميكائيل لآمنا بك وصدقناك. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. وصف القرآن هدى وبشرى لكن للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاله فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، يشير إلى عدائهم إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، عدائهم لجبريل عليه السلام، عدائهم لله سبحانه وتعالى، فإن الله عدو لهم. ولذلك استخرج أحد الباحثين بحثا بعنوان الصفات الشخصية أو مقومات الشخصية لشخصية الإسرائيلية في القرآن الكريم إلحاد في العقائد، قسوة في القلوب، إفساد في الأرض، صفات كثيرة مع خالقهم. وقالت اليهود يد الله إيه؟ مغلولة. مع أنبيائهم يكذبون الأنبياء والرسل ويقتلونهم، مع جيرانهم يخدعون ويغدرون ويخونون، نعم في معاملتهم يأكلون السحت ويستحلون الربا ويبوحون دم غير اليهودي مباح عندهم، إلى غير ذلك المعتقدات. تصل عند أحد الباحثين إلى أكثر من 100 صفة في القرآن الكريم، يحدثنا القرآن عن صفاتهم، والله عز وجل أعلم بصفاتهم. أيها الإخوة الكرام الأحباب، وصلنا إلى قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا صفة من صفاتهم نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن هذه الآية رقم 100 نقف عليه إن شاء الله ونتابع التفسير بإذن الله تعالى. لكني أقترح بعد كل عدد من لقاءات نعقد امتحانا حتى نطمئن إلى متابعة الحضور، امتحان كده يبقى إيه سريع، صح غلط، أكمل معنى الآيات بسرعة. في يوم من الأيام سنجلس في الدرس، وزع الأوراق، اكتب الاسم، حل امتى الله اعلم، تبقى انت جاهز في اي وقت. اي وقت نقول وزع الاوراق ولا وبشرى ايضا الاخوة الذين تقدمون في الاجابات، ربما نقرر ان شاء الله مع الادارة اعطاهم الكتاب مجانا، كتاب التفسير مجانا. هذا هو أفضل طريق للربط بين توزيع الكتاب وبين حضور الأخ واستيعابه الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن. ما هي الأسس التي تبنى عليها العقيدة الأشعرية؟ ده موضوع كبير. الأشاعرة عمود عقيدتهم أنهم يؤولون الصفات. يعني إيه يؤولون؟ يعني يصرفون المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر. يد الله فوق أيديهم، يقولون إيه اليد بمعنى إيه القدرة. دي أشعري. لا، أهل السنة يقولون لا، اليد معلومة وكيفيتها مجهولة. إثبات الصفة كما جاءت دون تأويل أو تحريف أو تعطيل، كما قالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أثبتوا الصفة سميع، أثبتوا الاسم ونفوا الصفة المقابلة. الأشعرية المؤولة لبعض الصفات، حرفوا الصفات: الرحمن على العرش استوى. قالوا استوى يعني ايه؟ استولى كده، تفتح كتب استوى أي استولى. طب استولى من؟ ولماذا زدتم اللام؟ استوى، الاستواء معلوم يعني على، والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم. كل الصفات نقول في هذا، نؤمن معناها ونفوض الايه الكيف لله عز وجل. ده عقيدة سلف، عقيدة ابن حنبل، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، سلف الأمة. أما الأشعرية الذين هم غالب الأزهر يدرسون الأشعرية، بل يسمون أهل السنة مجسدة وممثلة، هذا اتهام باطل لا شك في هذا. عموما هذه ملخص لهذه أصبح الكثير من الصوفة يقولون بعد أن ظهرت السنة وارتبط بها الناس بوجود الصوف السني يعني بقول في حاجة اسمها التصوف السني. ايه التصوف السني؟ مش عارف التصوف السني. كما قال احمد شوقي: الاشتراكيون انت امامهم يا رسول الله. رسول الله اشتراكي؟ خلط. هذا خلط متعمد. تصوف سني سمك لبن تمر عندي. لا ما ينفعش خلط المناهج هذا. نعم ايوه شيخنا. لا لا لا مشاحة على الاصطلاح بعد فهم المعنى. يسمي نفسه تصوف سني، يسمي نفسه انصار سنة زحلتنا، يسمي نفسه جمعية شرعية، مش هنختلف الاسماء. المهم في المضمون، انت متصوف سني؟ تؤمن بالاخطاب؟ تؤمن بالاوتاد؟ نعم. تؤمن ان الاولياء يعلمون الغيب؟ نعم. يبقى انت متصوف ايه؟ بدعي وليس لك علاقة بالسنة. تؤمن بأن اللحية سنة واجبة؟ لا. تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بوحي الله له؟ تؤمن أن المنامات مصدر مصدر التشريع أم لا؟ تؤمن أن العلم علمان، علم ظاهر وعلم باطن ولا لا؟ قال أؤمن أن العلم علمان، علم ظاهر وعلم باطن. كما هو كما هناك لهم معتقدات يسيرون عليها، تختبروا في هذه المعتقدات ثم انظروا في فعله، في الجماعات، صلاة الجماعة، في التزام بالسمت السني. هذا هو الأصل. مش عاوز الأسماء، احنا شبعنا أسماء يا أخوانا، شبعنا أسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، وكلنا الداعي وصلا لليلة كما يقولون. وسوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. إذا انجلى الغبار تقدر تعرف لن تركب ده فرس ولا حمار في المعركة. هذا أيضا الزعم لا يكفي. تقول لي أنا سلفي، هاتوا برهانكم. السلفية لها منهج، لها معتقدات، هل تعتقدها؟ هذا مهم جدا. نعم. صلاة الغائب سئلت عنها اليوم. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أن تصلى صلاة الغائب على مسلم صلي عليه في أرض المسلمين، وهذا هو الذي ندين به لله، وهذا هو الرأي الراجح الأقوى من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن رسول الله في حياته لم يصلي إلا على من؟ النجاشي. والنجاشي قد مات فين؟ في الحبشة في أرض كفر، لم يصلى عليه. ما سوى ذلك ما أثر أنه صلى على أحد من الصحابة مات في أرض مسلمة. ثم من بعده الخلفاء الراشدون، هل مات صحابي في المغرب العربي صلوا عليه في مصر؟ هل مات صحابي في أفغانستان صلوا عليه في ليبيا؟ ما أسر ذلك في أهل الصحابة، بل كانوا إذا مات رجل وصلي عليه في مكان لا يصلى عليه صلاة الإيه؟ الغائب. هذا هو أرجح الأقوال لأهل العلم. لا، إذا أقيم الصلاة يصلي معهم على مذهب، لأن هناك رأي عند الرؤية عند الإمام أحمد بن حنبل دفع للفتنة وعدم خروج على الجماعة، يعني الصلاة أقيمت وهو في المسجد خلاص. الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. يطلع يوصل يشوف السني، هاتوه يعمل فتنة نفسه ويفتح باب جدل ويقيم مشكلة في المسجد. لا تختلف على الإمام، إنما إن كنت في بيتك لا تذهب لصلاة الغائب على مسلم إيه؟ صلوا عليه قبل ذلك. لم صلي عليه لا مشكلة فيه. إنما أنا المسألة خلافية، لكن الخلاف فيها الأقوى فيها ما أقول لك، ما أقول لك إنه إذا صلي على مسلم في صلاة في بلد لا يصلى عليه إيه مرة أخرى صلاة الغائب. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.